الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 30 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس، وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في باب الوليمة، يعني وليمة العرس وآداب الأكل، وانتهينا أو ذكرنا في بداية هذا الباب حكم إجابة الوليمة وآدابها وشروط إجابة الدعوة، يعني الشروط المتعلقة بالداعي. ثم ذكر المؤلف، وننتهي أو نذكر في هذه الحلقة مسألة قال فيها المؤلف: وإن دعاه اثنان فأكثر. يعني المسألة إذا دعاه أكثر من شخص إلى وليمة وكان الوقت واحدا بالنسبة لهذه الدعوة أو لهذه الدعوة، فيقول المؤلف: وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الأكل إن أمكنه الجمع. يعني هذه المسألة عبارة عن حالات، يعني نقول في هذه المسألة إذا جاءت الدعوة من أكثر من شخص في وقت واحد، يعني الدعوة للحضور في أكثر من أو لأكثر من شخص، فنقول لها حالات. الحالة الأولى أن يمكنه إجابة الجميع، يعني أن تكون دعوة الأول مثلا في أول الوقت ودعوة الثاني متسعة إلى آخر الوقت. نقول إن أمكنه الجمع وبين هذا، يعني الجمع في الحضور بين هذه الوليمة وهذه الوليمة، فنقول يجب عليه أن يفعل، أن يحضر في أول وقت مثلا بالنسبة لهذه الدعوة أو الدعوة، وفي الوقت الأخير أو الجزء الثاني يحضر الدعوة الثانية، يعني الوليمة الثانية. ثم قال المؤلف: وإلا أجاب الأسبق قولا. يعني هذه عبارة عن حالة ثانية، يعني حالة لا يمكن فيها الجمع في الحضور بين أكثر من دعوة إلى العرس، فنقول كيف يفعل؟ نقول كما ذكر المؤلف، ذكر ترتيب المؤلف، قال: يجيب الأسبق قولا، يعني أسبق دعوة. فإذا دعاه الأول مثلا في يوم ثم دعاه الثاني للحضور في اليوم الذي يليه، فيكون الأول هو الأسبق في دعوته للحضور لهذه الوليمة. قال المؤلف: لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده. فإن كان الوقت واحدا، يعني حصلت دعوة هذا الشخص لهاتين الوليمتين في وقت واحد، فنقول يقول المؤلف فيقدم الأدين لأنه الأكرم عند الله، المقصود أنه أكثر هذين أو الداعيين أكثرهما دينا فيقدم، ثم بعد ذلك الأقرب رحما، لأن مسألة الرحم فيها جانب الصلة في تكون معتبرة. ثم قال المؤلف: فجوارا، يعني أنه يقدم الأقرب أو لحق جوارا، ودليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع داعيان أو الداعيان فأجب أقربهما بابا، فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. الحديث رواه الإمام أحمد وراه أيضا أبو داود. فإذا نقول يقدم الأقرب جوارا، وهذا واضح أنه له حق الجوار، وهذا بعد حق الرحم، لأن حق الرحم كما ذكرنا هو أسبق من هذا. ثم بعد ذلك قال المؤلف أنه لو افترضنا أنهم تساووا في كل هذه الأمور، فيكون العمل بالقرعة. ثم يقول المؤلف: ثم يقرع إن استويا أو استووا في ذلك، فيقدم من خرجت له القرعة، لأنه أو لأنها تميز المستحق من غيره عند تساوي الجميع. يعني هذه المسألة مسألة يفترض أو مسألة افترض فيها تساوي من يدعو في بكل هذه الأمور، يعني أنهم تساووا في مسألة الدعوة، يعني أو طلب الحضور لهذه الوليمة، كما جميع دعا في وقت واحد أو طلب الحضور وقدم الطلب في وقت واحد، وأيضا تساووا في الصفات التي ذكرها المؤلف، أنهم تساووا في الدين وتساووا في الصلة أو في الرحم وتساووا في الجوار إلى آخره. ثم قال المؤلف: ولا يقصد بالإجابة الأكل، يعني لا يكون قصده من حضوره وإجابة الدعوة نفس الأكل، بل يقصد ماذا؟ امتثال أمر الله عز وجل بإجابة الدعوة، لأن الإجابة الدعوة هي عبادة، لأنها واجبة وامتثال الواجب يؤجر عليه الإنسان، فإذا هي عبادة، فإذا أجابها فيكون قد تعبد الله عز وجل بإجابة الدعوة، ويكون قد فعل الطاعة، فيستحضر هذا المعنى ولا يكون قصده في ذلك مجرد الأكل، أو أحيانا بعض الناس يقصد المباهات أو حتى يرى عند الناس، نقول القصد من ذلك هو إجابة الدعوة، ينوي الاقتداء كما ذكر المؤلف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف لا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر، يعني حتى لا يظن به تكبر عن هذا الحضور. ثم قال المؤلف ويستحب الأكل ولو صائما، يعني المقصود أن يكون صائما تطوعا. أما مسألة إجابة الدعوة فهي واجبة، يعني أن يحضر الإنسان لهذه الوليمة ولهذا العرس حضورا، نقول هذا واجب. أما الأكل فهو مستحب وليس سنة، ليس واجبا، نقول إنه سنة وليس واجبا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم، وهذا سيذكر مؤلف بعد ذلك، قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم، وهذا طبعا في الصيام الواجب، لكن إن كان صومه تطوعا فإن نقول إن الأولى له أن يفطر ويأكل ويطعم، فإن هذا من إكرام أخيه المسلم. وقد ذكر مؤلف دليلا أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية، يعني جلس في ناحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم دعاكم أو دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. وهذا دليل على أنه يستحب ويسن الأكل حتى لمن كان صائما وصومه مستحبا، يسن له أن يأكل. أما إن كان الصوم واجبا فطبعا أبطال الفريضة لا يجوز، الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، ويحرم الإنسان أن يقطع الصوم الواجب عليه، يعني مثلا أن يصوم صوما قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة أو نحو هذا من الصيام الواجب، فنقول إذا بدأه لا يجوز له قطعه. والدليل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليدعو، يعني يدعو لهم بالبركة والتوفيق، وإن كان مفطرا فليطعم. ثم قال المؤلف ويستحب إعلامهم بصيامه حتى يعذر في ذلك، يعني لأنه إذا لم يأكل ولم يبين السبب في عدم الأكل قد مثلا يساء فهمه أو يساء الظن به وربما يتهم، فيبين العذر حتى يقبل الناس عذره ويعرفوا وجه امتناعه عن الأكل. وقال المؤلف أنه يروى عن هذا عن عمر بن أو ابن عمر وعن عثمان قبل ذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال المؤلف وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة. ثم قال ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه. يتكلم في هذه المسألة عن حكم الأكل بغير إذن. طبعا في مثل هذه المسائل الغالب أن الإنسان إذا دعا أحدا لوليمة أو دعاه في بيته أنه تكون دعوته إذنا له عاما، أقول إذنا عاما في الأكل، إذنا عاما في الأكل، يعني أنه إذا قدم شيء أنه يأكل منه، أو إذا كان هناك شيء موجود قبل دخوله هذا البيت أنه يكون إذن له في الأكل. لكن كحكم عام نقول يحرم الأكل بلا إذن أو قرينة. القرينة كما نعلم أنها مثل تقديم شيء لها أو إعطاء شيء له. ذكر المؤلف حديثا في هذه المسألة وهو حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه إذا كان بدون دعوة أنه لا يجوز. قال ابن مفلح في الآداب ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك. ودليل ذلك هو العرف والعادة أنها تدل على الإذن والإذن العام في الأكل في مثل هذه الحالة. يقول المؤلف الدعاء إلى الوليمة تقديم الطعام إذن في الأكل، يعني أنه إذا دعي له أو إذا دعي إلى وليمة فطلب الحضور طلبه أن يطلب هذا الشخص الحضور، وأن يدعى لهذه الوليمة هذا هو إذن في الأكل. أيضا تقديم الطعام إذن في الأكل، فإذا وضع الطعام ودعي الناس للأكل أو قدم الطعام فهذا وإن لم يقل لهم ارداوا بالأكل أو تفضل بالأكل فنقول تقديم الأكل وإذن عام في الأكل. والدليل حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، يعني يقصد جاء الأكل يعني أو الطعام مع الرسول الذي يحضر الأكل فذلك إذن. والحديث رواه أحمد ورواه أبو داود ودلالته واضحة. ثم قال المؤلف ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، يعني أن الداعي للوليمة يقدم ما يوجد عنده من الطعام ولا يتكلف في ذلك، وهذا معنى عظيم في مسألة الولائم وبالأخص ولائم العرس، لأن كثير من الناس يعني يسرف إسرافا واضحا وربما إسرافا يصل لحد الإثم فيه، يعني لأن فيها إضاعة للمال وإتلاف للطعام الذي أمر الإنسان بإكرامه، وهذا موجود في حالات وهي بحمد الله إن شاء الله أنها قليلة، ويعني الوعي الناس واضح في هذا أن بعض الناس يبالغ في وليمة العرس فيخسر عليها خسائر لا نهاية لها، وربما يؤدي هذا إلى ضياع هذا الطعام وهذا الأكل وإتلافه ورميه في مكان غير مناسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، فهذا من أوجه مسألة ذم طعام الوليمة أنها يترك فيها المستحق للأكل أو الأحق بالأكل ويدعى لها الذي يأباها وهم الأغنياء. وأيضا في جانب التكلف لا شك أن فيه كما في جانب شرعي أو فيه جانب شرعي الذي هو الإسراف، ففيه جانب مذمة الناس وأيضا فيه جانب أيضا تكلف الإنسان وتحمل الخسائر، وقد يكون في جانب الزوج وقد يكون في جانب الولي، وقد ينشأ عنها يعني من المسببات التي قد تنكد عيش الإنسان ونفوره من زوجتها ونفور الزوجة من زوجها إلى آخره. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسر النساء أو أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، وهذا عام في مسألة المؤونة يعني مؤونة المهر أو مؤونة الوليمة. ينبغي الإنسان أن يفعل الشيء المعتاد والذي فيه إكرام للناس في الدعوة ولا يكون فيه مبالغة أو بذخ شديد جدا. يقول المؤلف لما روى الإمام أحمد في المسند أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال لولا أن نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك، يعني أن الإسلام لا يمر صحيح أن الإسلام يأمر بالإكرام وإكرام الضيف والقيام بحقه، لكنه لا يأمر يعني الإسلام الإنسان بأن يتكلف فوق طاقته ولا يأمر بالإسراف، وهذا قد يدخل الإنسان في أمور كثيرة جدا هي معلومة عند الجميع. ثم قال المؤلف يباح النثار والتقاطه، والمقصود بالنثار هو نثر المال في الحاضرين أن يرمى ويكون كل من أخذه والتقطه تملكه. فيقول المؤلف أنه طبعا المسألة كما ذكر المؤلف هنا فيها رأيان، فالمشهور أنه يباح نثره ورميه ويباح التقاطه، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات يعني من الإبل وقال من شاء اقتطع. يقول المؤلف هذا والحديث طبعا في السنن، يقول المؤلف وهذا جار مجرى النثار لأنه نوع إباحة. وذكر المؤلف رأي آخر قال أنه يكره، وذكر له دليلا وذكر أن فيه دناءة ويعني أن الإنسان يلتقط هذه الأشياء ويكون من سوقة الناس، لكن نقول إجمالا أن من أخذ شيئا من هذا كما ذكر المؤلف فإنه يملكه، يعني لو أنه رمي هذا الشيء فنقول من أخذ هذا الشيء الذي ينثر ويلقى على الناس يقول أنه يملكه، التعليل على ذلك أنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيوف. يقول مالف وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف، يعني إذا قسم بينهم بدون أن يلقى كذا، لأن إذا ألقي بعضهم قد يأخذ بعضهم قد لا يأخذ بعضهم يعني يزاحم بعض، لكن إذا قسم بينهم فلا شك هذا أولى، والدليل هو السنة النبوية والحديث البخاري. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات، وهذا دليل على أن قسم الطعام لا حرج فيه، أن يقسم هذا الطعام يعني يعطي هذا شيئا ويعطي هذا شيئا، يقسمه بينهم بالسوية. ثم ذكر المؤلف دليل آخر، قال: فرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز لكل واحد 5 لما حذق، يعني يقصد أن ختم القرآن ابنه حسن، وهذا دليل على أنه في هذه المسألة أنه لا حرج في مسألة تقسيم الطعام كما دلت عليه السنة والله أعلم. ثم ذكر المؤلف قال: تكره إهانة الطعام أو الخبز ومسح يديه به وضعه تحت القصع إلى آخره. ننتقل إلى فصل آخر، وهذا الفصل يتعلق بآداب الأكل والشرب، وهذا الفصل يذكره العلماء بعد كلامهم عن مسألة الوريمة والدعاء لها. فيقول المؤلف: يستحب غسل في آداب الأكل، يقول: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع، يعني مقصود أنه يغسل يديه، مقصود بالوضوء هنا أنه يغسل يديه، والحديث طبعا لا يصح. وعن سلمان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: باكر الطعام الوضوء قبله وبعده، والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين. فإذا السنة الأولى قال هي غسل اليدين قبل الطعام وبعده. طبعا نقول في هذه المسألة أن هناك من أهل العلم من كره أن تغسل اليد أو اليدين قبل الأكل، ذكره بعض أهل العلم، وقال شيخ الإسلام هنا: من كره قال إن هذا من فعل اليهود فيكره تشبه بهم، ونقول لا حرج في ذلك ما دام أن هناك حاجة لمسألة غسل اليدين، فقد يكون باليد شيء من الأذى وشيء من القدر، أو يكون علق بها شيء مما يكون عمل الإنسان السابق لأكله، فنقول إنه يستحب له غسل يديه لهذا المعنى، والله أعلم. الأمر الثاني من أداب الأكل، قالت: سن التسمية جهرا على الطعام والشراب. وذكر مؤلف حديث عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وقيس عليه الشرب. حكم التسمية هنا يقول أنه يسن له أن يسمي، طبعا الجهر بها سنة، المقصود من رفع صوته بالتسمية أن يقول بسم الله عند ابتدائه، أنه يذكر من كان معه مسألة التسمية، لأن هناك من قد يغفل أو ينسى أو يذهل عن مسألة التسمية، فيكون تذكيرا له عندما يسمع قول بسم الله. أما حكم التسمية فالصحيح فيه أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، أو عفوا كما في حديث عمر بن أبي سلمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الصحفة، قال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا أمر، والأمر في ظاهره والأصل فيه أنه على الوجوب، فنقول دلالة الحديث على الوجوب. طبعا وجاء في هذا حديث أصرح من هذا الحديث، وهو حديث في الصحيح أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال هذا الرجل: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، قال: لا استطعت، يقول الراوي: فما رفعها إلا إلى فيه، يعني ما قدر على أن يرفعها، أنه أصابه عجز كامل عن استخدام يده. وهذا من يعني لأنه تكبر عن أن يأكل بيمينه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في هذه المسألة إن الأصل هو الوجوب، فنقول إن التسمية عند الأكل واجبة، وليست سنة كما لدلالة هذه الحديث التي تقدمت. من الأداب والسنن قال أن يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى، وذكر مؤلف دليلا أنه صلى الله عليه وسلم جاء عند الأكل وقال أما أنا فلا آكل متكئا. والحديث رواه مسلم. يقول المؤلف بل مستوفزا بحسب الحاجة، والمقصود هنا أنه الإنسان إذا جلس متكئا كما سيذكر المؤلف أنه لا يناسب حاله حال الأكل، ويسن له أن يجلس على هذه الحالة التي ذكرها المؤلف أنه يجلس على يده اليسرى وينصب اليمنى، لأنه أنسب له من ناحية صحية في أكله، وأيضا أقل لنهمه وأكله من أن يأكل وهو على غير هذا الحال. يقول المؤلف أو يتربع، يعني يسن له أن يتربع. طبعا هذا بعض أهل العلم وذكر ابن القيم أنه من صور الاتكاء، يقول أنه مكروه أن يأكل الإنسان متربعا، وذكر ابن القيم أنه صورة من صور الاتكاء، والله أعلم. يقول المؤلف ويأكل بيمينه بثلاثة أصابع، يعني يسن له أن يأكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه، يعني هذه كلها أداب، يسن أن يأكل بيمينه وهذا ذكرناه بثلاثة أصابع ويأكل مما يليه. والحديث الذي ذكرناه قبل قليل دليل على المسألة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة كل بيمينك وكل مما يليك، فهذا يدل على أنه يسن أن يأكل إنسان مما يليه. أما مسألة الأكل بثلاثة أصابع فدليله ما ذكره المؤلف عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع أو بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. والمعنى في مسألة أن لا يأكل بجميع أصابعه لأن فيها كما ذكرنا قبل قليل أنه لا يكون فيه نهم في الأكل. طبعا هذا في الأمور التي لا يكون فيها الأكل يحتاج إلى استخدام جميع الأصابع، يعني مثلا يكون مثلا ينتثر نثرا أو ينثر نثرا يعني ولا يجتمع إلا باستخدام الأصابع، فنقول لا بأس أن يستخدم أصابعه جميعا. لكن إذا كان مجرد التقاط يلتقطه مثلا يكون حب مثل كالحب مثلا أو يكون مقطعا أو مجزئا، فإنه لا حرج في هذا الحال أن يستخدم، أو في السنة فنقول أنه يستخدم ثلاثة أصابع. يقول المؤلف من الآداب أن يصغر اللقمة ويطيل المضغ، ذكر المؤلف قول شيخ تقي الدين ابن تيمية على أن هذه المسألة قال لم أجدها مأثورة ولا عن الإمام أحمد رحمه الله. يقول لكن لأن فيها مناسبة، يعني أن الإنسان يعني كإرشاد عام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فالإنسان إذا كان يأخذ اللقمة الكبيرة ويعني يبلع مباشرة فإن هذا يدعو إلى النهم ويدعو إلى تخمة الإنسان ويسبب له الشبع الذي يكون زائدا عن الحد المناسب، ولذلك يعني يكون لهذا وجهه لهذا أو له هذا المعنى. قال المؤلف يمسح الصحفة وهي الإناء التي وضع فيها الأكل، والدليل حديث جابر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، والحديث رواه مسلم. فيسن للإنسان إذا أكل أن يمسح بعد أن ينتهي من أكله، يمسح مكانه أو يمسح الصحفة إن كانت هذه الصحفة أو هذا الإناء هو فقط له. والدليل على هذا المعنى أو الوجه لذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تكون البركة في آخر الطعام وليست في أولها، والله أعلم. يقول المؤلف ويأكل ما تناثر، لحديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، والحديث رواه مسلم. فما يقع منه في حال أكله فنقول إنه لا يتركه، وإنما إن كان عقد علق به شيء فإنه يزيل ما علق به ويأكله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه للشيطان. نسأل الله تعالى مزيد التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد.